الشيطان الرجيم. Oh! بالله. يقول أهلكت مالا لبدا. يا سلام. أيحسب أن لم يره أحد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين والسلام ووجدك ضالا فهدى. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ووجدك وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ما شاء الله. يا ما شاء الله. نعم نعم. فإن صدق الله.